فقالوا ما له أهجر استفهموه فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه فأمرهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال سليمان والثالثة خير إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها وفي رواية فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا وفي رواية ولا ينبغي عند التنازع قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده وفي رواية فرأيته يباع فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد وفي رواية ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه باب إذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية لا تشهدني على جور قال فرجع فرد عطيته باب ما قيل في العمرة والرقبة عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة